فعندما نسأله تصرف الضعيف فما حكم؟ تفضل. نعم أحسنت. تصرف الضعيف فإنه كما قال الإمام تحت النظر كائن، فربما بخس في البيع وخدع فهو تحت النظر، فإن أمضاه وليه مضى وإلا فلا، فهو على الاعتبار موقوف، فإن اعتبره وليه مضى. وهكذا أيضا الذي يخدع في البيوع لقلة خبرته وضعف عقله، فهل يحجر عنه؟ الذي يخدع في البيوع لقلة خبرته في البيع وضعف عقله هل يحجر عنه؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالحجر عليه وهو أحمد وإسحاق، وهو قول في مذهب مالك، وآخرون قالوا بعدم الحجر عليه الذي يخدع في البيوع لقلة خبرته وضعف عقله، قالوا لا يحجر عليه، والأولون قالوا يحجر عليه. وأما حديث عمر بن منقذ أو منقذ بن عمر فتأويله ما سمعته، فإنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله إني لا أصبر على البيع، هكذا قال لا أصبر على البيع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار 3 ليال. فهو لا يصبر رضي الله تعالى عنه على البيع، وكان يخدع ويغبن في بيوعه، فقال له رسول الله: بع ما دام انك لا تصبر عن البيع، بع لكن اشترط عليهم 3 ليال، وانه لا خلاب لا خديعه، وانا بالخيار 3 ليال، فان لم اتي وارد السلعه نفذ البيع والا فسخ. هذا هو الذي ذكر فيما تقدم. والذي لا يستطيع، الذي لا يستطيع ما حكم تصرفه؟ لا يستطيع أن يمل، فما حكم تصرفه عند من المتأخرين؟ هم 3 أصناف، لا يملل واحد منهم وإنما يملل وليه. فالذي لا يستطيع فما حكم تصرفه؟ تصرفه، حكم تصرفه ليس على الإملال الكلام، جائز بلا خلاف، فلا خلاف في جواز تصرفه الذي لا يستطيع أن يمل. فمن هو الذي لا يستطيع أن يمل؟ العيي وليس الغبي، العيي الذي يفهم منفعته ولكن لا يفهم العبارة عنها، فهذا لا يستطيع أن يمل له، فليمل الوليه، وتصرفه جائز باتفاق ويمضي تصرفه. فما حكم الاستشهاد؟ واستشهدوا أي اطلبوا شهيدين من رجالكم أو رجل وامرأتين. في خلاف بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم على الند، وما هو الدليل الصارف لهذا الأمر واستشهدوا حتى ذهبوا إلى الند؟ عند من؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فقالوا هذا صارف لهذا الأمر الذي يقتضي الوجوب، فإنه لو كان واجبا فما أحال الله على الأمانة، لأن هذا أمر واجب لا يسقط بأمانة بعضهم لبعض، فهذا يدل على أن الاستشهاد إنما هو ندب وليس بإجاب، هذا قول جماهير أهل العلم. ويدل عليه أيضا أصرح من ذلك معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عامل الأعرابي دون أن يشهد أحدا على بيعه عليه الصلاة والسلام، فلما جاء وانتهى إلى المدينة قال الأعرابي وغدرتاه، فقال الصحابة: ما أسواك أو كذا رسول الله يغدر؟ فقال: قد ابتعت منك. قال: من يشهد لك؟ قال: خزيمة أنا أشهد يا رسول الله. قال: كيف تشهد وأنت ما رأيت؟ قال: نشهد لك على أمر السماء ونشهد لك على البيع هذا. جعل شهادة بشهادة رجلين رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على أنه ما أشهد عن البيع، وهكذا عمل المسلمين دون نكير في كثير من بيوعهم. ولم يدون الفقهاء النكير على من كان يتعامل من غير إشهاد، كما ذكر ذلك الجصاص وسيأتي إن شاء الله معنا هذا الراجح، وسيأتي تكرار هذه المسألة في موضع آخر من هذا الكتاب. ولكن ينبغي توثيق الديون بالشهادة لما ذكرنا من التعاليل الكثيرة في علة توثيق الديون بالشهادة، وأنها وثيقة واحتياط للدائن، وهكذا أنفع وأنفى للريب، أنفى للريب وأبقى للحق وأدعى إلى رفع النزاع والاختلاف في ذلك، صلاح الدين والدنيا معا إلى أخذ ذلك من المنافع في الإشهاد، فلا ينبغي التفريط فيه، ولا سيما في الأمور العظام من مسائل البيوع والمعاملات، فما ينبغي إهمال الإشهاد فيها، فإن النزاع فيها يضيع الحقوق، ربما يحصل نزاع ويسقط حقك، لأنك ما أشهدته، بعت سيارة وما أشهدت، يقول من يشهد لك أنك بعت لي بكذا وكذا؟ نعم بعت لي، لكن من يشهد لك أنك بعت بخمسة مليون وبقي لك من المبلغ كذا وكذا ودفعت لك كذا؟ يحصل نزاع. والناس الحمد لله على هذا في الأمور العظيمة ولله الحمد، يوثقونها بالشهائد وبالأوراق، يوثقون مثل هذه الأمور الكبيرة، وهذا موجود عند الدول أيضا، عند دولة ساري أو سالم، وهو إشهاد على بيع بيوت وبيع سيارات والأمور العظيمة، العقارات وغيرها. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة قوله تعالى: شهيدين، رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، فجعلها في كل فن شهيدين إلا في الزنا، فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء. فنعم في جميع الأشياء نصاب الشهادة، فإن الله جعلها في فن كل شيء بشهيدين إلا الزنا والحقوق، إما حقوق آدميين أو حقوق لله سبحانه وتعالى. فمن حقوق الآدميين ما لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين فحسب، فلا تشترك المرأة فيه، وهو مسائل الطلاق أو المسائل غير الأموال كالطلاق والنكاح، فإنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين فأشهدوا ذوي عدل منكم في الرجعة، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل على من يثبت هذه الزيادة وشاهد عدل، فهذا لا يقبل فيه من حقوق الآدميين إلا شاهدان، وليس للمرأة مدخل في هذا. فالحقوق التي يشهد عليها إما أن تكون حقوق آدميين أو حقوق لله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول من حقوق الآدميين لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، ولا مجال للمرأة في الإشهاد فيه على الإشهاد فيه، كمسائل أو كالمسائل التي هي غير الأموال فإن المرأة لا تشهد عليها كالنكاح وغير ذلك مما يطلع عليه الرجال بهذه الزيادة، مسائل غير الأموال مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة امرأة، فلا بد من شهادة رجلين. الأمر الثاني أمر الأموال كالإيجارات والمداينات وغير ذلك من شؤون الأموال، فإنه فيه شهادة من حقوق الآدميين شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. والأمر الثالث مما يطلع عليه الرجال والنساء من غير الأموال من حقوق الآدميين كعيوب المرأة وهكذا الولادة والحمل وغير ذلك. فذهب الشافعي إلى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة وذهب الحنابلة إلى أنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة مرضية يكفي. لحديث عقبة رضي الله تعالى عنه في قصته مع تلك المرأة بنت أبي إيهاب، فإن المرأة السوداء الجارية شهدت عليهما أنها أرضعتهما، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال كيف وقد قيل. فهذا من المسائل التي اطلع عليها الرجال والنساء غير الأموال، تكون الشهادة مشتركة فيها بين الرجال وبين النساء. الشافعية يقولون شهادة رجلين فيها، أو رجل وامرأتين، أو أربع نسوة إن لم يوجد أربع نسوة. الحنابلة يقولون يكفي فيها شهادة امرأة مرضية إن وجدت يكفي، لحديث عقبة بن عامر فإن المرأة السوداء شهدت على إرضاعه مع زوجته، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها وفرق بينهما. فكيف وقد قيل؟ فهذه حقوق الآدميين التي يشهد عليها. الأول من حقوق الآدميين الأمر الأول غير الأموال مما يطلع عليها الرجال دون النساء، يطلع عليها الرجال ما يطلع عليها الرجال لا يحتاج إلى اطلاع النساء فيه، فهذا يقبل فيه شهادة رجلين فقط كالطلاق وكالنكاح. الأمر الثاني أمر الأموال من المداينات والبيوع والإيجارات، فهذا فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. الأمر الثالث مما يطلع عليه الرجال والنساء، يطلع عليه الرجال والنساء في غير الأموال، فمنهم من اشترط فيه رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة، وهذا قول الشافعية كأمر الرضاع، وهكذا أيضا أمر البكورة بكر أو ثيب، وعيوب الداخلية في المرأة، هل فيها عيوب من برص وغير ذلك أم ليس فيها عيوب داخلية وراء الثوب، فهذا يشهد عليه الرجال ويشهد عليه النساء، والنساء أكثر شهادة فيه. فربما الرجال أحيانا لا مدخل لهم في مثل هذه الأشياء، لا مدخل لهم في مثل هذه الأمور. فهذا قال الشافعية فيه شهادة رجلين أو رجل امرأتين أو أربع نسوة. والأمر الثالث هذا صح انتهينا منه من حقوق الآدميين، بقي حقوق الله سبحانه وتعالى وهي أقسام أيضا، منها ما لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وحقوق الله سبحانه وتعالى لا تقبل فيها شهادة النساء التي تعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، لا تقبل فيها شهادة المرأة إلا ما سيأتي من الخلاف فيه في رؤية الهلال هلال رمضان. فهي أقسام أيضا حقوق الله التي يشهد عليها ويستشهد عليها. القسم الأول ما لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لابد من رجلين، وهي الحدود، أمور الحدود غير الزنا، الحدود غير الزنا، سرقة، وكذلك أيضا شرب خمر، أحسنت، شرب خمر وغير ذلك مما فيه حد رتب الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا لا يقبل فيه إلا رجلان. الأمر الثاني من حقوق الله سبحانه وتعالى ما لا يقبل فيه إلا أربع رجال ذكور، أربع رجال ذكور، وهو ما أشار إليه الإمام رحمه الله وهو الزنا، فلا يقبل فيه إلا أربع رجال ذكور لا بد منهم. وهكذا يلحق به قياسا على قول بعض أهل العلم، ومنهم من قال بل دخولا في النص اللواط، فإنه لا يقبل فيه إلا أربع شهود، لابد من أربع شهود، وحده حد الزنا عند جماعة من أهل العلم، والصحابة يرون أن حده أنه يرمى به من فوق، وليس حده حد الزنا حتى يقال فيه أربع شهود، لكن هذا على القول هذا أن حده حد الزنا ولا يقبل فيه إلا أربع شهود. فهؤلاء الذين قالوا حده حد الزنا أجمعوا على أنه يلحق بالزنا ولا يقبل فيه إلا أربع شهود اللواط، وهذا الذي يظهر أنه يقبل فيه هذا النصاب كالزنا تماما، لأنه يشترك معه في إلاج فرج محرم، في إلاج فرج محرم، وإن كان الدبر كلاهما فرج، هذا يقول له يقال له فرج القبل، وهكذا الدبر يقال له فرج، اجتمع واشترك في علاج محرم، علاج لفرج محرم، بل هو أعظم من علاج القبل، من علاج القبل، لأنه فرج لا يستباح بحال، لا يستباح بحال، بخلاف القبل فإنه يستباح بالنكاح الزواج ويستباح بملكٍ يمين، أما هذا لا يستباح بحال فهو أعظم من هذا، ولذلك استحق في أربع شهود من باب أولى. من باب أولى، لأنه استباحة لفرج محرم لا يستباح بحال فهو أولى بالأربع شهود. هذا بالنسبة للأمر الثاني من حقوق الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل فيه إلا أربع شهود، وهو الزنا واللواط. لابد من أربع شهود في حكمك على فلان أنه لوطي أو أنه زاني، يأتي بأربع شهود ولا حد بظهرك. الأمر الأخير في أمر الشهادة في حقوق الله سبحانه وتعالى، الشهادة على رؤية هلال رمضان، فإنه يقبل فيه شاهد واحد على الصحيح، شاهد واحد. فإذا شهد واحد لحديث ابن عمر وغيره أنه شهد على هلال رمضان ودخول رمضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. فهذه ثلاثة أمور في الشهادة تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى ونصاب الشهادة فيها. فمن يعيدها؟ يعيدها ابن عمر. ثلاثة أمور تتعلق بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى وبيان نصاب الشهادة فيها. نعم أحسنت. فيما لا يقبل فيه إلا رجلان، وهو الحدود دون الزنا. ما لا يقبل فيه إلا أربع شهود، وهو الزنا واللواط إلحاقا، وأنه من قال دخولا في النص. وما يقبل فيه من حقوق الله سبحانه وتعالى شهادة واحد، وهو رؤية هلال رمضان دخولا. طيب، حقوق الآدميين ونصاب الشهادة فيها عند عبد الله، عندك يا عبد الله، عند عبد الله، عند من أنت يا أبو سالم؟ ما كان من حقوق الآدميين ونصاب الشهادة فيه؟ نعم، في الأموال، وهذا يقبل فيه شهادة رجلين كما في الآية، أو رجل وامرأتين. أحسنت. ما يتعلق بالأموال من إيجارات، من بيع وشراء إلى آخر ذلك. نعم، ما يطلع عليه الرجال دون الأموال كالطلاق والنكاح، فهذا فيه شهادة رجلان ولا دخل المرأة خلاف الحنفية. فيه شهادة رجلين ولا دخل المرأة خلاف الحنفية. ما يطلع عليه النساء غالبا، وهو الأكثر في اطلاعهن عليه. نعم، كارة والعيوب إلى آخر ذلك. فقال الشافعية فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة. وقال الحنابلة يكفي فيه امرأة مرضية، لأن هذا من شؤونهن، هذا من شؤونهن، ويكفي فيه امرأة مرضية. والدليل على ذلك حديث عقبة أنه شهد على الرضاع، وهم يطلع عليه النساء غالبا، شهد على الرضاع، واكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة تلك المرأة السوداء. هذا قلنا عند قوله رحمه الله تعالى، وهو أنه استثنى الزنا فقط، قال إلا الزنا، أو قال رحمه الله رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، فجعلها في كل فن شهيدين، جعلها في كل فن شهيدين. هذا هو الأصل الذي لا يخرج عنه إلا شهادة دخول رمضان. فإنه من قال هو من باب الشهادة، ومنه من قال هو من باب الخبر، فهذا ما يدخل في باب الشهادة الذي رتب الله عليها شهيدين، فليس بداخل حتى استثنوه، فهو إنما هو من باب الخبر، أخبر بالرؤية وليس من باب الشهادة. ومنهم من جعله من باب الشهادة، ويكفي فيه شهيد واحد على الصحيح، يكفي شهيد واحد ولا يحتاج إلى شهيدين. وإن بقية الأشياء لا بد من شهيدين فيها، لا بد، ما يكفي واحد، إلا الزنا واللواط فإنه لا بد من أربع شهود. والحقوق التي يشهد عليها على قسمين، ونصابها على ما سمعته، حقوق آدميين وحقوق لله سبحانه وتعالى، مع التقسيم الذي أشرنا إليه آنفا. قال رحمه الله رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، فجعلها في كل فن شهيدين إلا في الزنا، فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء. لا بد من أربعة، ثلاثة حد في ظهرك، ثلاثة هؤلاء كلهم يحدون في ظهورهم إذا لم يأتوا بالرابع معهم، وأنهم شهدوا أن الميل في المقحلة ولا يكون مجرد كلام، شهدوا وقالوا رأينا كذا وكذا ورأينا الميل في المقحلة، فهنا نعم. قال فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء تأكيدا في الستر، انظر لي حكمة الشريعة يا أخوان، تأكيدا في الستر، هذه أعراض يا أخوان، أعراض فما ينبغي للشخص أن يفتح فاه فيها، فلان زاني وفلان زانية وفلان لوطي، والله أنها أعراض ما هي سهلة، والله جعل عليها 4 شهداء، لأن شخص يسقط ينتهي تنتهي كرامته إذا أثبت عليه هذه الأشياء. قال فإنه قرن ثبوتها ب4 شهداء تأكيدا في الستر على ما يأتي بيانه في سورة النور إن شاء الله، يأتي إن شاء الله البيان. المسألة 13 قوله تعالى من رجالكم في الآية لا زال يتكلم على مسائل، هذه الآية العظيمة التي نحتاجها، نحتاج جميع ما ذكر من مسائل رحمه الله تعالى، مسائل فقهية جمعها لنا باختصار مفيد. قوله من رجالكم، قال مجاهد أراد من الأحرار، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذه الإضافة تقييدية، ففهم منها مجاهد وغير مجاهد أنها أو أن المقصود بهذه الإضافة من الأحرار، فالعبيد لا مدخل لهم في الشهادة، فلا يشهدون على الأموال وعلى ولا على غيرها من هذه الأشياء التي سيأتي. قال مجاهد أراد من الأحرار، واختاره القاضي أبو إسحاق وأطلب فيه، وهذه مسألة خلافية وهي مسألة إشهاد العبيد. قال القرطبي رحمه الله وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، وقد اختلف العلماء في شهادة العبيد، فقال شريح عثمان البتي وأحمد وإسحاق وأبو ثور شهادة العبيد جائزة إن كان عدلا، وغلبوا لفظ الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم، غلبوا لفظ الآية وهم من رجالنا، وجمهور سيأتي غلبوا نقص الرق فقالوا ما يصلح للشهادة لأنه عنده نقص بسبب الرق والعبودية، وهؤلاء غلبوا لفظ الآية لأن الله قال من رجالكم، فهذا يدل على دخول العبيد في الشهادة وأن لهم مدخلا فيها ويستشهدون على الأموال، والجمهور قالوا لا ما تصلح شهادته، وغلبوا لفظ أو غلبوا نقص الرق، قالوا هو رقيق وهذا نقص فلا يصلح الشهادة، وما سيأتي أيضا من دليلهم نذكره. قال رحمه الله فقال شريح وعثمان البتي وأحمد وإسحاق وأبو ثور شهادة العبيد جائزة إن كان عدلا، وغلبوا لفظ الآية، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء لا تجوز شهادة العبيد، وغلبوا نقص الرق، وأجازها الشعبي والنخعي في الشيء اليسير، شعبي والنخعي يقولون الشيء اليسير لابد لا بأس أن يشهد عليه العبيد، وأما الشيء العظيم فلا مدخل لهم في الشهادة، والصحيح هو القول الأول أن شهادة العبيد تقبل لا بأس، وأما الجمهور فغلبوا لفظ أو غلبوا نقص الرق، وأيضا استدلوا بالآية على المنع بأن الخطاب في هذه الآية إنما هو لمن يتعاملون بالبيوع والشراء، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، والعبيد ما يتعاملون بمثل هذه الأشياء لأنهم لا يملكون شيئا، حتى يجري عليهم لفظ الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، ما له لسيده ويعمل لصالح سيده ولا يملك مثل هذه المعاملات مداينات وبيوع وشراء إلى آخر ذلك، والله قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، فالعبد لا يجري عليه هذا لعدم الملك وعدم التصرف مثل هذه الأمور إلا بإذن السيد، ويجاب عنه بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنعم الآية هي في أهل المعاملة وسبب نزولها أهل المعاملة الذين يتعاملون بالبيوع والشراء، لكن العبرة بعموم اللفظ، فإن الله قال في آخرها من رجالكم وهذا لفظ عام وليس بخصوص السبب، وأن أولها خاص وآخرها عام، وهذا لا يمنع ما سمعت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخصوص أول الآية لا يمنع من عموم آخرها، فإن أول الآية خاص يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين في أهل التعامل وفي من يجري فيهم التعامل من مداينات وبيوع وغير ذلك من التعامل من المعاملات المالية نعم أول اللفظ خاص في من يجري بينهم التعامل، العبد لا يجري بينه التعامل مع أحد، لكن آخر الآية عام من رجالكم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأول الآية الذي هو الخاص لا يمنع عمومها في الأخير، وهذه قاعدة، أن عموم الآية أولا لا يمنع، أو أن خصوص الآية أولا لا يمنع عمومها في الأخير، وهذا في هذا النص وفي غيره. وزد على هذا أن العبد يصح منه المداينة وجميع المعاملات إذا أذن له سيده، فهو يدخل إذن. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فإنه تصح منه هذه المعاملات، وهكذا المداينات إذا أذن له سيده، فإذا هو داخل عند الإذن، فلماذا نخرجه؟ فالراجح والله أعلم إجازة شهادة العبد العدل لعموم قوله من رجالكم، وخصوص أول الآية لا يمنع من عمومها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا هو الصحيح، أن العبد تقبل شهادته في الحدود والزنا وغير ذلك تقبل شهادته. وقد قال أنس بن مالك رحمه الله: ما علمت أحدا رد شهادة العبد، وهو صحابي جليل، ما علمت أحدا رد شهادة العبد. وهكذا أيضا تقبل روايته، وما دامت تقبل روايته تقبل أيضا شهادته. إذا كنا نقبل روايته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا نقبل شهادته. وأيضا من اعتق منهم قبلنا شهادة اتفاقا، والحرية كما قالوا لا تعتبر طبعا أو لا تغير طبعا. هم يقولون إذا حرر قبلت مباشرة شهادته. طيب وش غيرت الحرية هذه فيه؟ ما الذي غيرت فيه هذه؟ فالحرية لا تغير طبعا ولا تحدث علما ولا مروءة. فإذا تقبل شهادته قبل الحرية وبعد الحرية، فما دمت تقبل شهادة بعد الحرية فأي شيء غيرت الحرية هذه؟ فإذا نقبل شهادة قبل الحرية، ما دمت تقبلونها بعد الحرية فما هو الذي غيرته هذه الحرية مما كان قبل الشهادة؟ فإنها لا تغير طبعا ولا تحدث علما ولا مروءة، فعلى هذا تقبل شهادته. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو قول أنس بن مالك أيضا وعلي وعروة وإياس بن سيرين وابن المنذر. هذا هو الصواب إن شاء الله في شهادة العبد، أنها تقبل، وهو ترجيح الإمام كما سيأتي، ترجيح الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. وأما مجاهد فيحمل الإضافة من رجالكم عن الأحرار، أي من أحراركم. قال المسألة الثالثة عشرة، قوله تعالى من رجالكم، قال مجاهد أراد من الأحرار، واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه، وهذا قول مرجوح. وقيل المراد من المسلمين، وهذا هو الصواب، لأن قوله مع ما سيأتي من كلام الإمام من المسلمين البالغين من الذكور، من المسلمين البالغين من الذكور كما سيأتي من تقليدات الإمام رحمه الله. وقيل المراد من المسلمين، لأن قوله من رجالكم كان يغني عنه، لأن قوله من الرجال كان يغني عنه. إيش عندكم؟ أنا عندي من رجالكم، والصواب من الرجال، فلا يستقيم من رجالكم، لأنه لو كان المقصود هذا لقال من الرجال، واستشهدوا شهيدين من الرجال ويكفي هذا، لكن قال من رجالكم، هذه الإضافة لها نكتة من أجل إخراج كيت وكذا وكذا. إيش عندك المخطوطة؟ وهنا عندك إيش؟ من الرجال، الصواب من الرجال، الصواب من الرجال. قال وقيل المراد من المسلمين، لأن قوله تعالى من الرجال كان يغني عنه. نعم يغني عن هذا من رجالكم، ويغني عن الإضافة، فلا بد لهذه الإضافة من خصيصة، وهي إما أحراركم وإما مؤمنوكم، لا تخرج عن هذه الإضافة، عن ذين المعنيين، إما أن تكون من رجالكم من أحراركم أو من مؤمنيكم، والصواب هو من المؤمنين من المسلمين الذكور البالغين، إما أحراركم وإما مؤمنوكم، والمؤمنون به أخص من الأحرار، لأن هذه الإضافة هي إضافة الجماعة، وإلا فمن هو الذي يجمع الشتات وينظم الشملة؟ النظم الذي يصح منه الإضافة. والصحيح عندي أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون، صفني البالغون عن حكايته، أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون، لأن الطفل لا يقال له رجل، لأن الطفل لا يقال له رجل، نعم الطفل لا يقال له رجل، فهو ليس بداخل في الشهادة هنا، فلا يشهد على أمور الأموال الطفل ولا على غير ذلك من الأمور، إلا ما سيأتي إن شاء الله من ذكر الخلاف فيه فيما كان بينهم من الجروح، إذا تجارحوا فيما بينهم من الجروح، كانوا في مجمع واحد في مجلس واحد وفلان جرح الآخر منهم، وقال الأطفال نحن نشهد أن هذا جرح هذا، كنا نلعب مع بعض واعتدى علي محمد اعتدى على صالح، كلهم أطفال مميزين. فإذا كانوا مجتمعين في مكان وتجارحوا فيما بينهم، فجرح خالد محمدا أو محمد خالدا، وشهد طفلان أو ثلاثة أو أربعة على أن محمدا جرح خالدا، ونحن نشهد على هذا، ولم يتفرغوا يذهبوا البيوت، لأنهم لو ذهبوا البيوت ربما يملى عليهم ويقال لهم انتبهوا لا تشهدوا، وإذا شهدتم قولوا كذا وكذا. فإذا تفرغوا وذهبوا البيوت ما تقبل شهادتهم. وإذا كان جيء بهم وهم في المجلس، جيء بهم من القاضي وهم في المجلس وقالوا نشهد أن محمدا جرح خالدا، خالد ما اعتدى عليه ولا شيء وجرحه، نشهد شهادة حق أننا رأينا، وهم مميزون يفهمون الكلام. فإذا جيء بهم من نفس المكان إلى القاضي ولم يتفرقوا إلى البيوت فشهادتهم تقبل في الجروح دون غيرها من هذه الأشياء. ومنهم من قبل شهادتهم مطلقة إلا في الحدود، قبل شهادتهم على بعضهم البعض أو على غيرهم من البالغين. إذا جاء بالطفل المميز وقال والله رأيت صالح ورجل كبير لحيته، رأيته يفعل كذا وكذا، ومعه شاهد آخر رأيته يسرق من المكان هذا، والسرقة تحتاج إلى شاهدين كما تعلمون. فجاء خالد ومحمد والأطفال يشهدون على سعيد الكبير البالغ، هل تقطع يده أو لا تقطع يده بشهادة الأطفال؟ الحدود لا، وغير الحدود تقبل شهادتهم، أما الحدود فلا تقبل. هذا رواية عن أحمد رحمه الله، ورجح ابن القيم ما أشرنا إليه، نقرأ شهادة الطفل من هنا من كلام الإمام الموفق في المغني. قال رحمه الله: نريد بس كلامنا. قال الإمام الموفق في المغني: يعتبر في الشاهد سبع شروط، أحدها أن يكون عاقلا، ولا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا، المجنون ما له موضع من إعراب الشهادة ما تقبل شهادته. الثاني أن يكون مسلما، الكافر لا تقبل شهادته إلا في السفر على قول الحنفية وعلى قول الحنابلة، هذا هو الصحيح إن شاء الله، في السفر لا بأس بذلك إذا لم يوجد شاهد المسلم، وأما في غير السفر فلا. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من إيش؟ من غيركم معروف إضافة من الكافرين، وهذا في السفر إذا لم يوجد شاهد المسلم. الصحيح أنه تقبل شهادة الكافر على المسلم في هذه الحالة لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم فلا بأس، هذا قول الحنفية وقول الحنابلة. وأما الجمهور يقول الكافر لا تقبل شهادته على المسلم أبدا، بقي على بعضهم البعض هل تقبل شهادة الكافر على بعضهم البعض، كفار على بعضهم البعض. فالحنفية يرون أن أهل الذمة لا بأس أن يشهد بعضهم على بعض، أهل الذمة أن يشهد بعضهم على بعض، والذي يظهر هو ترجيح ابن القيم أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا خلوا من المسلمين في تلك الحادثة، وأما إذا وجد المسلم فلا تقبل شهادة ذمي على ذمي ولا كافر على كافر لا تقبل. وأما شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إلا في السفر إذا لم يوجد المسلم، في خلاف بين أهل العلم وفي الوصية، فهذا قيد في السفر وقيده في الوصية، فتقبل إذا لم يوجد المسلم لهذه الآية. وأما شهادة بعضهم على بعض خالف الحنفية فيها وقالوا أهل الذمة لا بأس أن يشهد بعضهم على بعض، وقيد ابن القيم رحمه الله إذا لم يوجد بينهم من أهل الإسلام أحد، إذا لم يوجد بينهم من أهل الإسلام أحد فلا بأس أن يشهد الكافر على الكافر، عن الذمي عن الذمي، هذا قول الأحناف. ولكن ابن القيد الذي ذكره ابن القيم جيد. قال: الثاني أن يكون مسلما، الثالث أن يكون بالغا، فالصغير هذا المقصود لا تقبل شهادته إلا في الجروح فيما بينهم قبل التفرق. قال: الثالث أن يكون بالغا فلا تقبل غير البالغ، وبه قال القاسم وسالم وعطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثور والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه أحمد في بعض الروايات، هؤلاء جماعة من أهل العلم يرون أن الصغير غير البالغ وإن كان مميزا لا تقبل شهادته، أن يكون بالغا فلا تقبل غير البالغ، وبه قال فلان إلى آخره. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن شهادتهم تقبل في الجراح إن شهدوا قبل الافتراق قبل التفرق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وعن أحمد رواية أخرى أن شهادتهم تقبل في الجراح إن شهدوا قبل الافتراق على بعضهم البعض، شهادتهم على بعضهم البعض إن شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، فإن تفرغوا لم تقبل شهادتهم، وهذا قول مالك، فإن تفرغوا لم تقبل لأنه يحتمل أن يلقنوا الشهادة فيقال لهم قولوا كذا وكذا، لكن مسكوا وجيء بهم بينما ايش حصل؟ قالوا خالد شرح فلان ورأينا بعيننا قبل أن يتفرغوا، فهنا مظنة صدق. أما إذا تفرغوا ربما مسك أبوه يقول انتبه إن شهدت يا ويلك، وإلا قل كذا وكذا يلقنه، فلا نقبل شهادة في هذه الحالة. لكن قبل التفرق في الجراح هذا قول مالك وقول أحمد واختيار ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. وروي عن علي أن شهادة بعضهم تقبل على بعض، هذا قول علي مطلقا، قول علي شهادة بعضهم على بعض تقبل مطلقا من غير جراح ولا تفرق، حتى التفرق مقيد به رحمه الله ورضي الله عنه، أطلق الشهادة أي يعني قبولها. وروي ذلك عن شريح والحسن والنخعي، وروي ذلك عن شريح والحسن والنخعي أيضا أنهم يقولون بقبول شهادة الطفل أو الصغير المميز أنه لا بأس بقبول شهادته. وابن الزبير له قيد إذا جيء بهم عند المصيبة وعمل به القضاء، ولكن يقيد بذلك أيضا المشارحة، وإلا ابن الزبير يقول إذا جيء بهم عند المصيبة فشهادة بعضهم على بعض تقبل مطلقة، لكن عند المصيبة إذا حصلت مصيبة ومسكوا وقيل لهم إيش حصل؟ قال فلان وفلان فعلوا كذا وكذا، فتقبل شهادتهم عند المصيبة والقضاء عملوا بهذا القول، قول ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وقيد بعضهم بالجراح وهو اختيار ابن القيم. هذا حاصل شهادة الطفل هل تقبل أو لا تقبل، المميز في خلاف كما سمعته. طيب نكمل هذا الذي ذكره. ولا تقبل شهادة الفاسق الرابع أن يكون عدلا، هذا شرط من شرط الشهود أن يكون عدلا، ولا تقبل شهادة الفاسق، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم أن الفاسق وهو الذي يعمل الكبائر من الذنوب القولية أو الفعلية لا تقبل شهادته، هذه حقيقة الفاسق، هو الذي يتجرأ على الذنوب الكبائر، على الذنوب وهي الكبائر القولية من غيبة ونميمة وغير ذلك من جرائم، هذه قولية أو فعلية من زنا ولواط وسرقة وشرب خمر، هذه كبائر فعلية لا تقبل شهادته، الذي يعمل الكبائر القولية أو الفعلية لا تقبل شهادته عند جماهير أهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له تفصيل جيد، يرى أنهم إذا خلى المجتمع من العدول أو قل العدول ويصعب الوصول إليهم إلا بعناء فإنه في هذه الحالة تقبل شهادة الفاسق، ويكون أمثلهم أو أمثلهم هو الذي تقبل شهادته، وهذا قول جميل جدا أنه إذا قل العدول في المجتمع أو ما فيه عدل عند تلك المصيبة، ما وجد عدل وجد هؤلاء الفسقة بجانبه، فينظر أمثل هؤلاء الفسقة ويؤخذ بشهادته، أمثل هؤلاء الفسقة ويؤخذ بشهادته، وهذا من باب إذا عمت البلوى، من باب عموم البلوى، خلى المجتمع من العدول كلهم على هذه الحالة الواط وبهدلة من هذه الأمور نسأل الله العافية والسلامة ومن كبائر الذنوب، وخلى المجتمع من العدول أو قل العدول يبحث عنهم الشخص لا يجد الواحد منهم إلا بالعناء حتى يقف على العدل، فإنه في هذه الحالة تقبل شهادة الفاسق وينظر أمثلهم، وينظر أمثل الفسقة فتقبل شهادته، وهذا من باب عموم البلوى، وهو يدخل تحت القاعدة المعلومة إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع، كثر الفساق وقل العدول في المجتمع، قل العدول في المجتمع فهنا شهادة الفاسق تقبل وينظر أمثل الفسقة وتؤخذ شهادته، صدوق اللسان منهم وأمثلهم في الخير فتقبل شهادته، وأما إذا اتسع الأمر فلا تقبل شهادة الفساق ويقتصر في الشهادة على العدول. الفساق قليل يعني والعدول كثير. العدول في المجتمع الحمد لله يجدهم الشخص وهم كثير جدا، فهنا إذا اتسع ضاق فنضيق جانب الشهادة، فلا نقبل إلا من العدل إذا اتسع الأمر، وإذا ضاق الأمر اتسع. ما في عدول، من أين يأتي العدول؟ أو قليل نبحث عنهم ما نجدهم ربما، وإن وجدناهم بعناء. فهنا نقول بهذه القاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع إيش ضاق، ونطبقه على جانب الشهادة. إذا ضاق الأمر مثلا قل العدول في الشهادة فإننا نوسع فنقبل شهادة إيش الفساق وينظر الأمثل منهم فتقبل شهادته. وإذا اتسع الأمر العدول الحمد لله ملء الأرض، وكثير لله الحمد في هذه البلاد التي حصل فيها هذا الشيء، فإننا نضيق جانب الشهادة فلا نقبل إلا العدل في هذه الحالة. هذا حاصل مسألة قبول شهادة الفاسق، وأن من شروط الشاهد أن يكون عدلا فلا تقبل شهادة الفاسق. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا عمت البلوى بالفساق وقل العدول فإننا ننظر أمثل الفساق ونقبل شهادته، وهذا كلام جيد والله أعلم للقاعدة التي سمعتها. ومقصودنا كان قراءة هو ما سمعت من شهادة الصبي المميز هل تقبل أو لا تقبل، لأن الإمام يقول والصحيح عندي أن المراد بهم أو به البالغون من ذكورهم المسلمون، لأن الطفل لا يقال له رجل، لكن هل يقبل في الشهادة أو لا يقبل، أو هل يقبل في الشهادة أو لا يقبل، الصحيح هو ما سمعت أنه يقبل إذا كان فيه أو إذا كان عند المصيبة قبل التفرق، وقيد بعضهم بالجراح، إذا كان عند المصيبة قبل التفرق وقيد بعضهم بالجراح دون غيرها. والله أعلم. وما بقي إن شاء الله مما يتعلق بالشهادة يأتي الكلام عليه. نعيد حتى لا نتشعب في درسنا، الشهادة أو الحقوق التي يشهد عليها إلى كم أقسام تنقسم؟ تفضل. إلى قسمين، حقوق الله وحقوق الآدميين. أحسنت. حقوق الله ما هو الذي يشترط فيه 4 شهود؟ تفضل. الزنا ويلحق به اللواط. أحسنت. وغير الزنا من الحدود يكتفى بإيش؟ برجل ومرأتين يا أبو محمد. غير الزنا من الحدود هل نقبل فيه شهادة المرأة؟ ها؟ تفضل. لا ما نقبل بشهادة المرأة، لا بد من إيش؟ من شاهدين ذكرين عدلين، لا بد من هذا. أحسنت. فما هو الذي يقبل في شهادة واحد من حقوق الله سبحانه وتعالى؟ تفضل يا خلاد. ها؟ رؤية هلال رمضان دخولا. أحسنت. حقوق الآدميين ما هو الذي تشترك فيه المرأة والرجل ويكون رجل وامرأتان فيه؟ الأموال. أحسنت. الأموال من إيجارات ومداينات ومعاملات إلى آخر ذلك، أو رجلان يشهدان. طيب أحسنت. وما هو الذي تشترك فيه أيضا المرأة والرجل من الحقوق، من حقوق الآدميين؟ ما يتعلق به، ما يغلب عليه اطلاع النساء عليه من الرضاع وغير ذلك. أحسنت. فهذا عند الشافعية رجل أو رجلان أو رجل وامرأتان أو 4 نسوة. والحنابلة وقولهم أقرب إلى الصواب أننا إذا وجدنا امرأة مرضية تشهد عليه ولا نحتاج إلى رجل معها، ما نحتاج إلى أخرى ثم رجل آخر نضمه. هذا بالنسبة لحقوق الآدميين. بقي شيء من حقوق الآدميين أيضا؟ نعم أحسنت. الطلاق والنكاح، فهذا لا يقبل فيه المرأة على الصحيح، لا بد من رجلين. هذا هو حاصل ما يتعلق بدرسنا اليوم الذي قال الإمام في أوله في الحقوق المالية والبدنية فجعلها في كل فن شهيدين. في كل فن من أمور الشهادة لا بد من شهيدين ولا يكفي واحد، إلا الزنا 4، يزيد النصاب والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.